قال له النبي ما أمهرك؟ قالت حديقة. قال تردي حديقة؟ قال نعم. فالنبي استدعى ثابت بن قيس صلى الله عليه وسلم وقال له طلقها في بعض الروايات، فسمى الخلعة طلاقا، فبعض أهل يعتبره طلاقا والبعض يسميه لا خلع وليس بطلاق. بعض طلبة العلم يقول والله هذا أنسب، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، أن الخلع ليس بطلاق، وهذا فيه يعني مخرج للزوجين، يعني إذا كان خاصة الطلقة الثالثة نتكلم، يعني طلقها الأولى ثم رجع ثم طلقها الثانية ثم رجع ثم الآن قرر الطلاق الثالث، قال القاضي خلاص أنا بطلقها الثالثة وخلاص ماني قادر، فيقول له القاضي أو من يشور عليه يعني يقول له بدل ما تطلقها الثالثة، شوف أنت طلقت الأولى ورجعت، طلقت الثانية ورجعت، أنا أخشى عقب ما تطلقها الثالثة تندم وتقول ليتني وليتني، كيف سيف ماني قادر. قال خلع خلع، بحيث أن إذا بترجعون مرة ثانية في مجال، إذا بترجعون مرة ثانية في مجال. مو لازم إيش حتى تنكح زوجا غيره، لأنه ليس بطلاق إذا قلنا أنه ليس بطلاق. طيب فخلع، خل ترد لك اصطلح على اصطلح شيئا من مهرك، طيب وخالعها. طيب شوف الآن تتصل علي واحدة عندها مشاكل مع زوجها لا تدري. فالمهم قال خالعها أو يقول له خالعها لعله أن تفكر بالرجوع مرة ثانية. والله مخرج جيد هذا، بس يبيلها نظر هذه. الله العام. طيب نقف هنا والله على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل عنده سؤال؟ سم كم تعتد؟ أي طبعا لازم عد أكيد، بس عد كم تعتد. بعض أهل العلم يرى أن الخلع تعتد حيضة واحدة كالفسخ، وبعضهم يقول ثلاث حيض، وهذا الأظهر أن خاصة من يرى أن الخلع طلاق أي ثلاث حيض تعتد. نعم تفضل. إيه لا للضرر، لا للضرر ما ترد له شيء، لا الطلاق للضرر تأخذ حقوقها كاملة ولا ترد له شيء أبدا، بل يلزمه أيضا بالمتعة الطلاق بعد. إيه هم على شيء لقوات عينه بعد يبي مهر يصير. النشوز هو يعني المعصية، يعني لا تطيع زوجها أو لا يطيع زوجته يعني فيما يحرمها شيئا من حقها. إيه؟ الأرض الناشز الأرض الباردة يعني فيها ترفع، يعني مثل ما تقول يترفع على زوجته، يعني في نوع من الإهانة لها أو شيء كذي. نفس الشيء هي إهانة لزوجها، فالأرض الناشز الأرض الباردة المترفعة، يقول رجل ناشز يعني شايف نفسه على زوجته يعني ما يعطيه حقها، أو امرأة ناشز شايف نفسها على زوجها ما تعطي حقها حقه. نعم تفضل. هذا قلناه بالدرس الماضي ما حضرت ما يصير. لا الثيب لا تزوج نفسها ولا البكر، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا نكاح إلا بولي، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ثيبا كانت أو بكرا، لا بد من الولي. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات ما عدا عائشة، ومع هذا ما تزوج واحدة منهن بدون ولي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا زينب بنت جحش لأنه الله زوجه إياها، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا وهذا الباب إذا فتح باب خطير جدا، قضية أن المرأة تزوج نفسها، قاعد يضحكون على الحريم الحين. بعض النساء إذا أحبت تغلب عاطفتها عقلها فتستهين بهذه الأمور، ويضحك عليها هذا ويتزوجها ويطلقها ويطلع ما هو كفو أو ما تعرفه، حتى ما تقدر المرأة ما تقدر تسأل الرجل زين ولا مو زين، هو يتدخل ولي يروح يسأل عن الرجل، يدخل مجالس يروح له في عمله، يروح يتأكد يعني أن رجل يعني محترم غير محترم متدين غير يصلي غير، شلون تشيك عليها المرأة ما تقدر. فلا ما يجوز المرأة تزوج نفسها أبدا بأي حال من الأحوال. طيب هذا سؤال من النساء، الخلع حق للمرأة فقط أم للرجل أيضا؟ لا الرجل ما يخلع، الرجل يطلق، الرجل يطلق ولا يخلع، المرأة هي التي تخلع، لكن الرجل إذا كان في المرأة كما قلنا قبل قليل عيب أخفي عليه فله أن يرجع بمهره، إذا كانت هي التي غشته يرجع بمهره منها، وإن كان الذي غشه وليها أو طرف ثاني يرجع بحقه منه، لكن لا الرجل لا يخالع المرأة. لكن يصير أحيانا يسمونه الطلاق للضرر، الطلاق للضرر يعود على الرجل، يعني الرجل يكون وقع عليه ضرر، مثلا يعني رجل رأى امرأته مثلا يعني فعلت الفاحشة والعياذ بالله، أو يعني المهم فعلت شيئا مشينا، فيقول لها مثلا أنا تقول لا استر علي يعني لا تفضحني، قال بس ما أقدر أعيش معك، ما أقدر أعيش معك بعد هذه الحادثة، ما أقدر أعيش معك، تقول استر علي، فيقول لها ردي لي مهري وأطلقك كأنه طلاق، زين لكن تردين لي مهري، واضح؟ فخلع غصب يعني يجبرها على أن تخالعه حتى لا يضيع حقه ولا يريد أن يفضحها، يبي يستر عليها مثلا، فهذا يسمونه خلع الرجل، هذا يسمونه خلع الرجل إذا أراد أن يستر على المرأة، إذا أراد أن يستر على المرأة أو ما شابه ذلك من الأمور. لكن الرجل بيده الطلاق، يطلق متى شاء، لأنه هو اللي يدفع المهر، هو اللي بيخسر، لكن صار عند المرأة هو يدفع المهر من باشا قالت لا طالق، وفلوسي اللي دفعتها خاصة قلنا 40,000 اللي دفعتها متسلف وديون وكذا، فبسددها لي هذه. فلذلك الرجل لا يسمى خلعا وإنما يضطرها إلى الخلع، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا أتت بفاحشة مبينة هنا له أن يفرض عليها الطلاق بعوض، يعني يطلقها على أن تتنازل عن حقوقها، على أن تدفع له شيئا من المهر، يعني ترد له شيئا من المهر بحيث أن يستر عليها وتروح هكذا يعني، والله أعلم. طيب ماشي. في حال توفاة المرأة المتقاعدة، هذا خارج الموضوع، في أهل عندنا بالموضوع صعب الموضوع ما في له، في حال توفاة المرأة المتقاعدة تصرف لها التأمينات مبلغ 2000 دينار، فهل يجب أن أكتب وصية لدى التأمينات عند حالة وفاتي تقسم هذه 2000 دينار بين أختي التي على قيد الحياة وبين أبناء أختي المتوفى بنين وبنات؟ يجوز إذا القانون يسمح، طالما أن هذه هبة من الحكومة فهي ليست ميراثا، فهي لا تدخل في الميراث، لأن هبة بس ما أدري يعني التأمينات تصرفها لمن، أنا أخشى أن التأمينات تصرفها لمن يعيشون معك وكذا، تسأل التأمينات في هذا الأمر يجوز أو ما يجوز، لأن هذه هبة من الحكومة في حالة وفاة نفسها، من لدي إخوان وأخوات غير أشقاء، أي نعم هذه عندنا. طيب عندنا سؤال، خفي سؤال بعد النساء، إذا كان الزوج متزوج بأخرى ويسافر معها من مالها والزوجة الأولى لا يسافر معها، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك وإن كان من مالها، يعني واحدة غنية واحدة فقيرة كل شهر يسافر مع الغنية على بناء على حسابها، ما يجوز هذا، ما يجوز، بل يسافر مع هذه يسافر مع هذه، قال والله أنا ما عندي فلوس أسافر، لا تسافر مع هذه بعد، أو جمع لين تسافر مع الثانية، لا بد من العدل، لا بد من العدل في هذه الأمور. بس ما جميل سلام. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، جزاكم الله خير، الله يحفظكم.